قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر، فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال: في ذلك المجلس سمعت جابرا، فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريظة. فقال: كذا حفظته منه كما أنت جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول البخاري رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا واحدا ليأتي له بخبر الكفار الذين أرسل ليستطلع خبرهم ويأتي بأشياء عنهم، وقد أرسله وحده وأورده في كتاب أخبار الآحاد، لأنه من جملة ما يدخل في هذا الكتاب، وهو أن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد، وأن خبره معتبر ولو كان شخصا واحدا، فهو دال على قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد حجة، وأنه لا يحتاج الخبر إلى أن يكون له مصادر عديدة، بل إذا جاء من شخص ثقة ومن إنسان موثوق فإنه يعتبر. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الزبير طليعة وحده، فقوله وحده هذا هو المقصود من كونه يدخل في خبر الآحاد. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب انتدب الناس فندب الناس فانتدب الزبير، يعني أنه حثهم على القيام بهذه المهمة التي استطلاع الخبر، فقام الزبير وأبدى الاستعداد والقيام بهذه المهمة، فذهب وقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواريون هم الأنصار، يعني فلكل نبي حواري وحواري الزبير. إذن إيراد الحديث أورده البخاري في مناقب الزبير فيما مضى، وأورده هنا في كتاب أخبار الآحاد من أجل أنه أرسل الزبير وحده طليعة ليأتي له بخبر القوم، وما ذاك إلا لأن خبر الواحد يكتفى به، وأنه تقوم الحجة في أخبار الآحاد، ولا يلزم أن يكون الخبر يأتي من طرق متعددة. ولهذا فإن الأحاديث الكثيرة في السنة المطهرة هي من قبيل أخبار الآحاد، وقد احتج بها العلماء في العقائد والأحكام وغير ذلك، واكتفوا بخبر الواحد، ولم يحتاج الأمر عندهم إلى أن يكون الخبر يأتي من مصادر عديدة، بل خبر الواحد حجة إذا كان ثقة مأمونا، والخبر لم يأتي إلا من طريقه فإنه تقوم الحجة بذلك. وقد عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيأتي، كان يرسل الرسل وكان يرسل البعوث ويعني يولي عليهم رجلا واحدا يعلمهم أمور دينهم ويقضي بينهم ويقوم بمصالحهم، وما ذاك إلا لأن خبر الواحد حجة. قال سفيان قال سفيان حفظته من ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا، فتتابع بين أحاديث قال سمعت جابرا. قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال كذا حفظته منه كما أنت جالس يوم الخندق. قال سفيان هو يوم واحد. وتبسم سفيان. ثم ذكر البخاري أن راوي الحديث وهو سفيان بن عيينة قال حفظته من ابن المنكدر الذي حدثهم به عن جابر. قال سفيان بن عيينة حفظته من ابن المنكدر. وجاءه أيوب أي السختياني فقال أي لابن المنكدر وقال يا أبا بكر ويكنية محمد المنكر حدثهم عن جابر فإنه يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فحدث بأحاديث وقال إن سفيان الثوري يقول أنا قلت نعم يقول يوم قريظة، يعني سفيان الثوري يقول يوم قريظة، فقال حفظته كما أنك جالس، يعني أنه قال يوم الأحزاب حفظته يوم الأحزاب يعني كما أنك جالس. وقال هي يوم واحد. وتبسم سفيان، يعني أن يعني يوم الأحزاب وبني قريظة كانت في زمن متصل، واليوم يطلق على الأيام المتصلة، ليس بلازم أن يكون اليوم يوم واحدا كما يقال يوم الفتح. يوم الفتح ليس المقصود به اليوم الأول، وإنما الأيام التي كانت كان في مكة يقال لها يوم الفتح، يقال لها يوم الفتح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب يعني بعد صلاة الظهر وكان يغتسل، فجاءه جبريل وقال له اذهب إلى بني قريظة، اذهب إلى بني قريظة، فأمرهم بأن يذهبوا وقال لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الناس إلى بني قريظة. وإذا فقضية الأحزاب مع بني قريظة متصلة، ولكن التعبير الذي جاء أنه قال يوم الأحزاب، أنه قال يوم الأحزاب، مع أن يوم الأحزاب مع بني قريظة كلها في وقت واحد، إلا أن هذه أول وهذه آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب ورجع إلى منزله جاءه جبريل وقال اذهب إلى بني قريظة، فندم الناس أو حث الناس أو أمر الناس بالمبادرة إلى الذهاب إلى بني قريظة، وقال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فاللفظ الذي سمعه سفيان الثوري سفيان بن عيينة قال هو يوم الأحزاب، يوم الخندق، ويوم الخندق هو يوم الأحزاب، يوم الخندق الذي هو يوم الأحزاب. والخندق بعده مباشرة الأحزاب، بل في نفس اليوم الذي رجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رد الله كيد هؤلاء الذين تجمعوا في حول المدينة وجاءوا من كل جهات مختلفة، والله تعالى أرسل عليهم الريح التي فرقتهم وأبعدتهم، ودخل فكان يغتسل، فجاء جبريل وقال اذهب إلى بني قريظة، اذهب إلى بني قريظة، فحث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يذهبوا وقال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. فإذا اللفظ الذي سمعه سفيان من المنكدر أنه بني يوم الخندق، والذي جاء عن سفيان الثوري أنه يوم بني قريظة أو أنه في ذكر بني قريظة لا تنافي، يوم قريظة لا ينافي، لأن الأيام متصلة وتطلق اليوم الواحد على مجموع الأيام التي هي يجمعها وصف واحد، كما يقال يوم الفتح وليس المقصود به اليوم الذي حصل فيه الفتح، وإنما الأيام المتصلة به يقال يوم الفتح. فاليوم يراد به الأيام. وهذا يعني فيه بيان ضبط سفيان بن عيينة، وقوله كما أنك جالس يعني مثل ما أنك كما أنني متحقق بأنك جالس عندي الآن، أنا متحقق بأن ابن المنكدر قال يوم الخندق، يعني هذا فيه إيضاح التحقق والجزم بما أخبر به وأنه لم يشك فيه، لأن قال كما أنك جالس ها هنا، كما أنك جالس أنا أحفظ بأنه قال يوم الخندق، مع أن يوم الخندق ويوم قريظة هو متصلة وتعتبر بمثابة اليوم الواحد. قال سفيان هو يوم واحد وتبسط سفيان. نعم قال سفيان هو يوم واحد، يعني أن هذا لا ينافي. سفيان بن عيينة ونفس الكلام معه. هو نفسه سفيان بن عيينة لأنه محاورة معه، بس يحكي له أن الثوري يقول يوم قريظة سفيان الثوري، والكلام مع سفيان بن عيينة، والثوري ما كان موجودا، وإنما البحث والسؤال مع سفيان بن عيينة، فقال إنه حفظ منه أنه يوم الخندق كما أنك جالس، كما أن جلوسك عندي الآن متحقق لا شك فيه، فأنا أيضا متحقق من أني سمعت بن المنكدر يقول يوم الخندق. ثم قال هي يوم واحد، يعني معناه ما في تنافي بين يعني ما قاله سفيان بن عيينة وما قلته أو ما رواه يعني سفيان عن ابن المنكدر وما رويته عن المنكدر، يعني ليس هناك يعني اختلاف، لأنها تعتبر بمثابة اليوم الواحد. فإن قيل بني قريظة يوم قريظة فهو كلام صحيح، وإن قيل يوم الخندق فهو كلام صحيح، لكن أنا الذي حفظت كلمة الخندق أنه يوم الخندق. قال باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم أورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، وقال وإذا أذن له واحد جاز، وإذا أذن له فإذا أذن له واحد جاز، يعني هذه الترجمة مراده منها أنها يفهم منها الدلالة على قبول خبر الواحد، لأن الله عز وجل يقول حتى يؤذن لكم وهو مبني للمجهول، والإذن يتحقق بإذن شخص واحد، يتحقق بأن يحصل من شخص واحد أن يأذن بالدخول، ولا يحتاج الأمر إلى جماعة يأذنون، فالله تعالى نهى عن دخول بيوت النبي إلا بالإذن، والإذن يتحقق من شخص واحد، قال فإذا أذن شخص واحد جاز، يعني لا يلزم أن يكون الإذن من جماعة، بل شخص واحد يأذن يكفي، وإذا فهذا يكفي في قبول خبر الواحد، يكفي في قبول خبر الواحد، لأن من يحصل منه الإذن مبني المجهول حتى يؤذن لكم، ويصدق هذا بالإذن من شخص واحد، بالإذن من شخص واحد، إذن هذا يفيد أو يدل على أن خبر واحد معتبر وأنه يكفي ولا يحتاج إلى أن يكون من جماعة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري وفيه الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حائط، والحديث سبق أن مر قريبا وأنه كان في حائط، فجاء أبو موسى ودخل وقال إنه يكون بوابا له، فجاء رجل يستأذن فأخبر أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر، وإذا هذا خبر واحد، الذي أذن هو شخص واحد، الذي أذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري هو شخص واحد، فالإذن يكفي فيه شخص واحد، وأبو موسى قد أذن لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان وبشرهم جميعا بالجنة بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى ذلك بأن يبشرهم بالجنة، وإذن فهذا خبر واحد حصل لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. وفيه الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الإذن بالدخول عليه من شخص واحد، حصول الإذن بالدخول عليه من شخص واحد، فهو دال على اعتبار خبر الواحد. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن قنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي سبق أن مر في ما يتعلق باعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وأنه جلس شهرا وأنه ظن أنه طلقهن وأنه اشتد الأمر على الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه حيث تعثر كثيرا وجاء إلى حفصة وتكلم معها ووبخها وكذلك ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو في مشربة وهي مكان غرفة في مكان مرتفع أو يرقى عليها بدرج فإذا غلام أسود على رأس الدرج فطلب منه أن يستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد يعني إرادة الحديث هنا من أجل أنه حصل الإذن من شخص واحد فإذا فيه الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدخل على بيوته إلا بإذن وفي الإذن يكفي شخص واحد وفي الأول وفي الحديث الذي قبل هذا أبو موسى شخص واحد أذن لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان وهذا يعني هذا الغلام غلام النبي صلى الله عليه وسلم واسمه يرفع كما جاء في الروايات المتقدمة أنه أذن له وحصل الإذن من شخص واحد أو بلغ الإذن شخص واحد فهو دال على اعتبار خبر الواحد وأنه كاف ولا يحتاج الأمر إلى جماعة في الإذن. هذا الحديث يقال فيه يعني من مسند ابن عباس ولا من مسند؟ هو من مسند شيخ ظهر عن ابن عباس. ابن عباس عن عمر أنه قال. أنه قال؟ كنت؟ أنه قال جئت فإذا. نعم هو من مسند عمر لكنه من رواية صحابي عن صحابي. من مسند عمر وهو من رواية صحابي عن صحابي. قال باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ثم ورد البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل ما كان يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد وقالت ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين الأول حديث ابن عباس في قصة هرقل وحديث أبي سفيان الطويل في لقيه بهرقل وأنه طلب أن يحضر الكتاب الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم إليه بواسطة عظيم بصرى وهي من أرض الشام فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا واحدا وهي دحية بن خليفة الكلبي بهذه الرسالة وإذا فهذا دال على قبول خبر الواحد وعلى اعتبار ما جاء عن شخص واحد والحديث طويل أورده البخاري في أول الكتاب في بدء الوحي وهو حديث طويل حديث ابن عباس الذي يرويه عن أبي سفيان رضي الله عنه والذي أخبر به وحكى القصة التي جرت في مجلس هرقل العظيم الروم وإذن فهو دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الشخص الواحد بالكتاب أو يبعث الرجل ليدعو وليعلم من الناس أمور دينهم وتقوم الحجة بهذا بخبر هذا الشخص الواحد. إذن هو دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على اعتبار خبر الواحد وأن خبر الواحد حجة وأنها تقوم الحجة بخبر واحد وأنه لا يحتاج الأمر إلى جمع. ثم أيضا أورد الحديث الآخر وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بكتاب إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى ملك الفرس. ولما بلغ الكتاب كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لتجبره واستكباره وعتوه، فقال حسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يمزق كل ممزق، وقد حصل ذلك. فإن يعني ملك الفرس هذا يعني قيل أنه قتله ولده، ثم بعد ذلك استولى المسلمون في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه على مملكة كسرى، ودخلت تلك الدولة مع الدولة الأخرى التي هي دولة الروم التي في الشام، دخلت تلك المملكتان في بلاد المسلمين، وذلك على أيدي الصحابة الكرام الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور على يدي سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفتحت على أيديهم تلك البلاد، وانتهت الدولتان العظميان في ذلك الوقت وهما دولة فارس والروم، وهما تعادلان في هذا الزمن دولة أمريكا وروسيا، فيقال لهما الدولتان العظميان. تلك الدولتان وهما فارس والروم كانتا عظيمتين في ذلك الوقت، ولكن المجاهدين في سبيل الله دكوا عروشها وأنفقوا كنوز هؤلاء الملوك لكسرى للفرس والروم في سبيل الله عز وجل، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فما ترجم له البخاري من إرسال الرسل والأمراء يعني واحدا بعد واحد، وأنه يقوم بهذه المهمة شخص واحد، هو دال على اعتبار خبر الواحد وأنه حجة وأنه تقوم به الحجة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال حدثنا سلمة بن الأسوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من أسلم أو من قومه يعني قوم سلمة بن الأكوع أسلم قبيلة أسلم، قال لرجل منهم: أذن في الناس يوم عاشوراء، من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فليصم، يعني وهذا فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. والمقصود منه أن هذا الشخص الواحد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن في الناس وأن ينادي في الناس يعني شخص واحد، وقد بلغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على اعتبار خبر الواحد. إذا لم يكن معتبرا ما كان يكفي أن يقول الرسول لرجل واحد أذن في الناس أنه من كان كذا فليكن كذا، إذن هذا دل على خبر الواحد، الرسول أمر شخصا واحد أن يقول هذا الكلام، إذن هذا دليل على أن خبر الواحد حجة. نعم. قال باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وجود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث رضي الله عنه وقال حدثنا علي بن الفعد قال أخبرنا شعبة قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريري وقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحندم والمزفة والنخير وربما قال المخير. قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. ثم أرد البخاري رحمه الله ترجمة باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب بأن يبلغوا من وراءهم. بأن يبلغوا من وراءهم. هذه الترجمة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الوفود التي تفد إليه من قومها ويعلمهم شيئا من أمور الدين يأمرهم بأن يبلغوا هذا الذي علمهم إياه يعلموه من وراءهم ممن جاءوا منهم وهم أهلوهم وقومهم. ثم قاله مالك بن الحويرث يعني يشير إلى الحديث الذي سبق أن مر قريبا وهو أنهم كانوا يعني مر بنا يعني قبل يومين قال جئنا إلى واحد شببة متقاربون وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا فلما رأى أن اشتقنا سألنا عن أهلينا وقال اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم. وقوله وعلموهم هذا هو الدليل على المقصود من خبر مالك بن الحويرث أو من حديث مالك بن الحويرث قال وعلموهم. ومعلوم أن كل واحد أو أنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يبلغ من جهته أهليه وقومه. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث حديث أبي جمرة عن ابن عباس. وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي وهذا هو الذي سبق أن مر يعني هذا الحديث يرويه عنه أبو جمرة في كتاب الإيمان وغيره عند باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان في كتاب الإيمان أورد فيه حديث ابن عباس هذا. وقال أبو جمرة في هذا وفي ذاك كان ابن عباس يجلسون على سريره يعني ليبلغ عنه الناس وفي بعض الروايات ليترجم بينه وبين الناس. قد مر هذا أيضا في قضية في كتاب الأحكام عند اتخاذ الترجمان أيضا مر الحديث هناك في كتاب الأحكام قريبا. وكان مما رواه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس أنه لما جاء وفد عبد القيس وكانوا من أول من أسلم يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أوائل الوفود التي أسلمت. بل إن أول جمعة جمعت بعد التجميع في المدينة كانت في مسجد بني عبد القيس في البحرين. فلما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إننا بيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام كما جاء في الحديث الذي تقدم. فمرنا بأمر يدخلنا الجنة ونبلغه من وراءنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهنا وأظنه قال والصيام وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. ونهاهم عن الدب والحنتم والمزفة والنخير. ثلاثة ولا أربعة؟ الدب والحنتم والمزفة والنخير. أو النخير يعني. الدب والحنتم. نعم. نعم عن الدب والحنتم والنقير أو المزفت وربما قال المزفت لأن النقير النقير ربما قال ونهاهم على الكفاء والحلتم والمزفة والنقير وربما قال المخير وربما قال المخير يعني المقصود من ثم قال بعد ذلك احفظوهن وعلموهن من وراءكم وهذا هو محل الشاهد احفظوهن وابلغوهن من وراءكم فقوله وابلغوهن من وراءكم هذا دال على قبول خبر واحد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصل فود أن تبلغ قومها إذا رجعت إليها ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك دال على اعتبار خبر الواحد دال على اعتبار خبر واحد لأن كل واحد مأمور بأن يبلغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن كل واحد يبلغ على حدة مو معنى مجتمعين وإنما كل واحد يبلغ ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام على حدة وقد مر الحديث في كتاب الإيمان وفي كتاب الأحكام وفي كتاب الأشربة وذكر الدبة والنقير والحنتم والمقير أو المزفت هذا سبق أن مر في كتاب الأشربة وهي أوعية أوعية يعني سميكة إذا وضع أن الشيء فيها قد يصل إلى حد الإسكار ولا يعرف أنه وصل للإسكار بخلاف الأشياء الرطبة مثل الجلود فإنه إذا, إذا, إذا, إذا تغير يظهر أثره على الجلد لأنه رقيق لكن هذه أشياء قاسية الدبة القرع الذي يخرجون لبه وتبقى القشرة يلبسونها ثم تكون وعاءً صلبا فيعني ما ينتبذ في الدبة الذي يخرجون اللبة ويبقى الغلاف ويلبسونه في الشمس ثم يكون وعاء سميكا يضعون النبيذ فيه ينتبذون فيه فقد يصل لحد الإسكار ولكن ما يتبين لأن الجلد أو الغلاف سميك بخلاف السقاء أو القربة إذا وضع فيها شيء وتغير يظهر على أثر على الجلد من برا أثره والنقير يأخذون جذوع النخل وينقرون فيها نقرة حفرة ويجعلون فيها ما ينتبذونه فقد يصل أحد الإسكار لكن ما يعرف لأن جلد النخل غلاء أطراف أو يعني سماكة يعني جذوع النخل يعني ما يتبين لو تغير الذي في داخلها ما يظهر على ظاهرها والحنتم يعني هي جرار كانت جرار يعني يأتون بها جرار خضر يعني سميكة يعني ينتبذون فيها والمزفت أو المقير هو الذي طلي بالقار أو الزفت ما طلي بالقار أو الزفت وهذه سبقا مرت وقارفنا فيما مضى أن هذا كان في أول أمر وبعد ذلك نسخ هذا وذلك في حديث بريدة بن الحصيب الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن الادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فلا فادخروا وكنت نهيتكم أن تنتبذوا بأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا يعني معناه أن هذا نسخ فجاز الانتباذ بكل وعاء سواء كان سميكا أو خفيفا أو رقيقا لكن بشرط التحقق من عدم إسكار ذلك الذي وضع فيه والحديث سبق أن مر ولكن محل الشاهد منه ما جاء في آخره احفظوهن وبلغوهن من وراءكم قال باب خبر المرأة الواحدة وقال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال. أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي. سيد الإسناد. قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه قال: قال لي الشعبي. أورد البخاري رحمه الله باب خبر المرأة الواحدة أي قبوله، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة أكل الضب عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن واحدة من أزواجه وهي ميمونة قالت إنه لحم ضب وهم ما كانوا يعرفونه، فتوقفوا، فالرسول قال: كلوا فإنه حلال، وبين عدم أكله منه، قال: لأنه لم يكن من طعامي، يعني ما كان اعتاده، ولكنه حلال، وتركه إياه ليس لأنه حرام، بل لكونه ما ألفه عليه الصلاة والسلام، وبين أنه حلال، وامتناعه منه أنه لعدم إلفه إياه. وهذا سبق أن مر بنا في كتاب الأطعمة وغيره، ولكنه أورده هنا من أجل قول إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة إنه لحم ضب، يعني معناه أنها يعني خبر امرأة، وأنهم بنوا على خبرها فامتنعوا من الأكل، يعني ففيه يعني قبول خبر المرأة الواحدة، كما يقبل خبر الرجل الواحد يقبل خبر المرأة الواحدة. وأول الحديث توبة العنبري قال لي الشعبي: أرأيت ما يحدث به الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جالس ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا، فما رأيته يحدث أو ما سمعت منه إلا حديثا أو حديثين، لم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، لم أسمعه يحدث عن النبي غير هذا، يعني غير هذا الحديث الذي ذكره. والمقصود منه أن الشعبي وهو يخاطب توبة العنبري ويستنكر اكثار الحسن البصري من الأحاديث التي يرسلها ويقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو معروف بالإرسال، يحذف الصحابي ويضيف الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام فهو ينكر عليه كثرة الحديث الذي يرسله، ويبين أنني جالست ابن عمر سنتين أو سنة ونصف ما رأيته يحدث إلا بهذا، يعني معناه أنه ما كان يكثر من رواية الحديث وما كان يكثر من ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره يتعلق بقصة الضب وأكله عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ميمونة رضي الله عنها قالت إنه لحم ضب فامتنعوا، وعندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حلال وأنه لم يتركه إلا لكونه ليس من طعامه الذي اعتاده، عند ذلك أكلوا منه. والحديث سبق أن مر، والإتيان به هنا من أجل قبول خبر المرأة الواحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.